تفضل يا حمود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهنا قصيدة نظمتها دفاعا عن الدعوة السلفية، وهي على هؤلاء الروافض المتمردين المجرمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهي موجهة لكل فتى مرابط بذل نفسه وحياته في سبيل الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى له السداد والتوفيق. فقلت في مطلعها: سلام على الفارس القسوري وكل شجاع كمي جري، ومن في المتارس طابت له حياة الملوك فلم يضجري، يرابط في ثغره فارسا مكرا على الخصم لم يدبر، يزين ليلته بالرصاص كبرق السماء في الدجى الأعكر، فإن مات مات شهيدا وإن نجا ينجو بالنصر والمفخر، يصد البغاة إذا ما اعتدوا بصارمه الباتر المشهر، ويفدي بمهجته مركزا تألق كالكوكب النير، به طرب من أزيز الرصاص وقعقعة المدفع الهوزري، وتكبيره يقذف الرعب في قلوب الروافض إن يزأري، وما النصر إلا بإيمانه فمن ينصر ربه ينصر، فقل للروافض منها هنا سنمطركم بالقنا الأحمر إن شاء الله، فقل للروافض منها هنا سنمطركم بالقنا الأحمر، فإن تقربوا نحونا إنما تساقون كالبدن للمنحر، عهودهم كعهود اليهود فإن عاهد الرافض يغدر، فما اتعظوا قط من واعظ ولا من خطيب على منبر، وداؤهم ما له من دواء سوى جرعة الميج والهوزر، عقيدتهم فتنة وخراب ونار على اليبس والأخضر، أياديهم لطخت بالدماء سل الدهر عن خبثهم يخبري، إلى الله تشكو الدنا منهم، إلى الله تشكو الدنا منهم وفعلهم الموحش البربري، هم أضمروا الغدر بالدين بالبلاد بشعب مطيع بري، هم زعزعوا الأمن في صعدة وجاءوا بفكرهم الأبتري، وشادوا معاهد شيعية على المذهب الثائر الجعفري، وما همهم نشر دين الإله سوى نشر معتقد اثنى عشر، فحوثيهم شر مستورد لفكر الإمامية المنكر، دخيل وبئس الدخيل على بلاد الأكارم من حمير، وما سره يمن الخير في زمان الهدى المشرق المنور، ينادي الجهاد ويبغي الفساد وزعزعة الأمن منه احذري، أباح الزنا لأصحابه وأكل الحشيشة والمسكر، لكي يقتلوا المسلمين على فتاوى مجوسية المصدر، وقالوا حلال ومهديهم أحل المحرم لم ينكر، وقد دخل الصدر سردابه وجاب الفتاوى كلحم طري، وقال لحوثيه هذه فتاواه فادع لها وانشري، فتاوى إمام الزمان الذي سيخرج منا بني الأعوار، وقل للغزاة لنا جنة لكل امرئ يقتل العسكري، ومن يقتل قائدا حسبه علوا بفردوسها الأخضر، فتاوى فتاوى إذا ما الحمار رآها لقهقها في كركري، نعم هو أفقههم مرجعا فلم يفت دجلا ولم يفجري، وراؤهم الخبثاء اليهود وكل عميل ومستأجر، وكل خؤون يبيع البلاد بصفقة مكر لمن يشتري. فندعو إله السماء بأن يقي أرضنا شر مستعمري، وأن يهلك الرافضي الذي يدل علينا بني الأصفر، وأن يخزي المشركين المجوس أولي المكر من سالف الأعصر، ويجعل كيدهم بينهم، وينجي كل تقي بري، ويحفظ دعوة أهل الهدى لتبقى المنار مدى الأدهر. فصعدته إن طهرت منهم ستنعم في خيرها المثمر، وأعظم خير بها معهد بدماج للعلم كالمشعار. وأحياه يحيى فحيا به إلى روضة العلم والمنبر، إذا ما سمعت إلى درسه تحليت بالدر والجوهر. وللقصيدة تتم، والحمد لله رب العالمين.